يقول: حفظك الله ومتعك بالصحة والعافية، نحن أبناؤك من دولة تنزانيا. من إيش؟ دولة تنزانيا. كثر الافتراق والنزاعات فيما بيننا بسبب ما يحصل بين المشايخ، مشايخ أهل السنة في الساحة، فأصبح لكل فرقة منا لها شيخها، فما نصيحتك وتوجيهك حفظك الله؟ نصيحتي أن الإنسان يحرص على الاستقامة والسلامة والبعد عن الفتن، وأن لا يشغل نفسه بالقيل والقال والكلام وماذا قال فلان في فلان وماذا قال فلان، لا يشغل نفسه بهذه الأمور، يشتغل بالعلم ويستقيم على أمر الله، ولا يعني يضيع وقته يعني في القيل والقال والكلام يعني في الناس والبحث عن عيوب الناس، لا يشغل نفسه بهذا. سؤالهم الثاني يقولون: ستقام مظاهرات في بلدنا لإزالة الحاكم الموجود حاليا، فكيف العمل؟ أنتم لا تشاركون فيها، لا تشاركون في المظاهرات، وغيركم لا لست مسؤولين عنه. هذا يقول